حبك وقادر كمان بقوه مسيح السدوس عالشيطان فخوري فحبك وقادر كمان بقوه مسيح السدوس عالشيطان صليبك مجدان والخير اوصال يسيب المكان ابلس يشوفك يسيب المكان ابلس يشوفك يسيب المكان فخوري فحبك وقلبك شجاع بجوك مسيح الطق ارتضى فخوري فحبك وقلبك شجاع بجوك مسيح الطق ارتضى صليبك بجداف والخير اوصاف والغرب ضيوفك يا حامد الضبا والغرب ضيوفك يا حامد الضبا فخوري فحبك ويشهد زمان بقوه مسيحك نطق اللسان فخوري فحبك ويشهد زمان بقوه مسيحك نطق اللسان صليبك مجدافك والخير اوصافك وراعي خرافك في حب وحنان وراعي خرافك في حب وحنان وراعي خرافك في حب وحنان